عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي الأمين، أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فنشهد بالله أنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وترك هذه الأمة على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وذرياته الطاهرين وأزواجه الطاهرات المطهرات أمهاتنا أمهات المؤمنين في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد أخذنا في المجلس الماضي الكلام على مختصر وملخص للقواعد السبع التي حكاها العلامة الجليل شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وذكرنا ما يتعلق بها على سبيل الإيجاز بما يناسب المقام، وذكرنا أن هذه القواعد تأتي على ثلاثة وجوه أو أربعة وجوه. الوجه الأول، القاعدة الأولى، وهي أن أسماء الله تعالى كلها حسنى لا تحتمل شيئا من النقص أو القصور أو الضعف أو التمثيل أو التكييف الذي لا يليق بحق الله جل وعلا. والثاني، أن أسماء الله تعالى ليست محصورة بعدد، وتكلمنا على مسألة الحصر ومذاهب أهل العلم فيها وبينا الراجح في هذا، وذكرنا اجتهادات العلماء في مسألة جمع الأسماء الحسنى، ومنها جمع الشيخ العلامة محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى لأسماء الله تعالى في هذا الكتاب. ثم تكلمنا أيضا عن مسألة معنى إحصاء الأسماء الحسنى، وأنها تجتمع تحت هذه الجملة خمسة معاني سبق أن ذكرناها في المجلس الماضي، وهي حفظها أو جمعها وحفظها وفهم معانيها والتعبد لله جل وعلا بمدلولاتها وحقائقها، والخامس وهو دعاء الله تعالى بها والضراعة إليه سبحانه وتعالى بهذه الأسماء الحسنى عملا بقول الله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. والثالثة، الكلام على أنواع الإلحاد في أسماء الله، وذكرنا أن الأنواع التي ذكرها الشيخ أتت على جميع ما يتعلق بأنواع الإلحاد، ورأينا أن النوع الأول ينبغي أن يفك إلى نوعين ليتميز هذا وهذا، ويتبين لكثرة وقوع الخلق في هذين النوعين اللذين تضمنهما النوع الأول من الأنواع التي ذكرها رحمه الله. وأما الرابع، العنصر الرابع، فهو أن جمعنا القواعد الثانية والثالثة والرابعة، وقلنا إنها تضمنت أربعة أمور: الأول إثبات الأسماء، والثاني إثبات الصفات، والثالث إثبات الآثار المتعلقة بهذه الصفات والتي تدل عليها سياق الآيات، والرابع وهو إثبات ما تستلزمه هذه الأسماء الحسنى من صفات ومعان وحقائق قائمة بذات الله جل وعلا تلزم عليها لزوما عقليا مع دلالة الكتاب والسنة عليها. هذا ما تكلمنا عليه في الجلسة الماضية، واليوم نتكلم أو نأخذ شيئا نسأل الله يعيننا عليه من القواعد المتعلقة بصفات الله جل وعلا، ونتكلم عن التفريق بين الأسماء والصفات بما يفتح الله به علينا، بما يتميز به الاسم من الصفة إن شاء الله تعالى. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال أبو عبد الله محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضرين: الباب الثاني قواعد في صفات الله تعالى. قال رحمه الله: القاعدة الأولى: صفات الله تعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، كالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والرحمة والعزة والحكمة والعلو والعظمة وغير ذلك، وقد دل على هذا السمع والعقل والفطرة. نعم، هذه القاعدة وهي مشابهة للقاعدة الأولى في الأسماء الحسنى، لأننا سبقا تكلمنا في الأسماء الحسنى فقلنا إن أول قاعدة إثبات أن أسماء الله تعالى كلها حسنى، وهنا نقول إثبات أن صفات الله تعالى كلها علا، وعلا مؤنث أعلى، كما قال تعالى: ولله المثل الأعلى، يعني لله الصفة العليا. والمثل في لغة العرب معناه، معنى المثل معناه الصفة، معنى المثل في لغة العرب مثل الشيء معناه مثله معناه صفته، كما قال تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون، يعني صفة الجنة التي وعد المتقون. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، يعني إن صفة عيسى عند الله كصفة آدم. الشاهد من هذا أن هذه الصفة وهذه الصفة سواء، وأن صفات الله جل وعلا لا تحتمل النقص بوجه من الوجوه، ولهذا جاء في مقامات متعددة من القرآن نفي بعض الصفات، وسيأتينا هذا، لأن بين القواعد تداخل، بين القواعد المذكورة شيء من التداخل، سيأتينا هذا إن شاء الله في موضعه، لأنه قد يتبادر لذهني من يسمع صفات الله، قد يتبادر لذهني من يسمع صفات الله جل وعلا أن صفات الله سبحانه وتعالى على وجه يستطيع الإنسان تخيله، فيصير عنده نوع من ماذا؟ من التمثيل، فيمثلها بمثال حاضر، أو نوع من التخييل والتكييف، فيجعل لها صورة خيالية لا وجود لها في الواقع. فحينئذ قلنا إن أسماء الله تعالى، أن صفات الله جل وعلا كلها صفات عليا بمعنى، أو صفات علا بمعنى أنها لا يشابهها شيء من المخلوقات على الإطلاق، ولا يعتريها نقص بحال من الأحوال. وكل أنواع النقص التي ذكرناها لكم في القاعدة الأولى من الأسماء نذكرها هنا، كما قلنا في الجلسة الماضية: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قلنا لكم إن الحي إثبات صفة الحياة وإثبات اسم الحياة الحي له سبحانه وتعالى، ثم نفى عنها أشياء قد تتبادر إلى ذهن الناس، فبين أن حياة الله ليست كحياة الناس، فحياة الناس الإنسان لو يحيا 4 أيام 5 أيام ما ينام انجن عقله وأصيب بالخلل ولم يكن سويا، لكنه في حق الله جل وعلا هذا النقص في حق المخلوق يعتبر نوع صحة وعافية، لكنه في حق الله جل وعلا يعتبر نقصا، تعالى الله عن ذلك. ولهذا قال: لا تأخذه سنة ولا نوم. واضح؟ فنفي مثل هذه المعاني سيأتينا إن شاء الله سببها أو دافعها أو داعيها أو أنواعها في كتاب الله، وأنها ثلاثة، لكن نريد أن نبين أن معنى صفات الله صفات كمال، كمال مطلق، هذا لا إشكال فيه. ولهذا أريد أن أملي عليكم كما أمليت عليكم في المجلس الماضي توحيد الصفات ما معناه. ما معناه في الاصطلاح؟ هو مثل تعريفنا السابق لتوحيد الأسماء. فنقول توحيد الصفات، اكتبوا عندكم، توحيد الصفات هو إفراد الله تعالى، هو إفراد الله تعالى بالصفات العلى، بالصفات العلى التي أثبتها لنفسه أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. تلاحظون أن لن نغير شيئا، أن تعريف الأسماء والصفات واحد. ولهذا لو قيل لك عرف لي توحيد الأسماء والصفات، تقول توحيد الأسماء والصفات تعريفه هو إفراد الله تعالى بالأسماء الحسنى والصفات العلى التي أثبتها الله في كتابه أو أثبتها رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وبهذا تبين أن في التعريف أنها إفراد، فلا يشابهه أحد ولا يماثله أحد ولا يساويه أحد ولا يضاهيه أحد ولا يكافيه أحد ولا يساويه أحد تعالى. ثم تبين أيضا أن هذه الأسماء وهذه الصفات أسماء حسنى وصفات كاملة علا. ثم تبين أن مصادر هذه الأسماء والصفات لا تأتي إلا مصدرين، ليس إلا الكتاب والسنة. ونحن إذا قلنا إن العقل دل على كذا من صفات الله، ليس معناه أن مصدرنا هو العقل، ولكن نقول إن العقل دل على ما دل عليه النقل، وإلا فالله جل وعلا لا يجوز أن تثبت له الصفات بعقولنا، لا يجوز أن نثبت له ماذا؟ الصفات بعقولنا، لكن الصفات دل عليها العقل كما دلت عليها نصوص الشريعة. نعم. قال رحمه الله: القاعدة الثانية: باب الصفات أوسع من باب الأسماء، وذلك لأن كل اسم متضمن لصفة، كما سبق في القاعدة الثالثة من قواعد الأسماء. ولأن من الصفات ما يتعلق بأفعال الله تعالى وأفعاله لا منتهى لها، كما أن أقواله لا منتهى لها. قال الله تعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. ومن أمثلة ذلك أن من صفات الله تعالى المجيء والإتيان والأخذ والإمساك والبطش إلى غير ذلك من الصفات التي لا تحصى. نعم، أهل العلم يذكرون في باب الأسماء والصفات، في هذا الباب يذكرون ثلاث دوائر. أوسع الدوائر يسمونها دائرة الخبر، وفي داخلها دائرة الصفة، وفي داخلها دائرة الاسم. فيقولون أوسع الدوائر وأكبرها دائرة الإخبار عن الله، وتحتها أضيق منها دائرة الصفات لله جل وعلا، وتحتها دائرة الأسماء. ما معنى هذا الكلام؟ قالوا إن الأسماء إذا وجدت في حق الله جل وعلا وأحصيتها هكذا، افترض افتراض عقلي أن الأسماء تصل إلى مستوى 100 اسم مثلا أو 200 اسم، كم يمكن أن تكون الصفات؟ قالوا ممكن تكون ضعف الأسماء، أكثر من الأسماء. لماذا؟ قالوا لأن، اسمعوا معي، قالوا لأن، انتبهوا، قالوا لأن ليس كل صفة لله منها اسم، لكن كل اسم فلله منه صفة. اكتبوها عندكم كقاعدة. إذن عندنا قاعدتين: القاعدة الأولى، تعال هنا اجلس هنا، القاعدة الأولى كل اسم فلله منه صفة. أعيد: كل اسم فلله منه صفة، كل اسم فلله منه صفة. يعني معنى ذلك عبد الرحيم، معنى ذلك لا يمكن يوجد اسم إلا وله صفة، لا يمكن نطلق على الله اسم إلا ولله منه صفة. القاعدة الثانية: وليس كل صفة لله منها اسم، وليس كل صفة لله منها اسم. فإذا فرضنا، نعيد نقلب المسألة، إذا فرضنا الصفات 200 فالأسماء تكون مثلا 100، واضح؟ واضح لكم؟ مثال عقلي هذا، ضرب زيد عمرا، هذا مثال ليس يعني على سبيل الإحصاء، للتقريب للذهني. إذا قلنا أن الصفات 200 فالأسماء 100 مثلا، 150 180 أو نحو ذلك، معناها دائرة الصفات أوسع ودائرة الأسماء أضيق. طيب أعطونا الدائرة الثالثة. الدائرة الثالثة قالوا ليست بصيغتها موجودة في القرآن ولا في السنة، ليست موجودة بصيغتها في القرآن ولا في السنة، لكنك تخبر فيها بأخبار هي مما يصح نسبته إلى الله، مثل ما تسمعون في الأدعية الواردة عن السلف، ويمكن تسمعونها عند بعض الأئمة في الحرمين وفي الجوامع في القنوت، اللي يقول لك يا من لا تراه العيون أو ولا تدركه الظنون ولا مدري إيش، ويعطي من الأوصاف المتعددة، هي في حقيقتها أوصاف، لكنها أفردت بلفظ الخبر عندنا نحن وعند جميع أئمة السلفية، أفردوها أهل السنة والجماعة عن باب الصفات، لأنها لم ترد بألفاظها في الكتاب والسنة، لكن مدلولات هذه الألفاظ موجودة ضمنا لصفات الله جل وعلا. هل هذا واضح الذي يقوله؟ هل هذا واضح؟ نعم. يا من بيده مقاليد الملك يوم القيامة، هل هذا معنى صحيح؟ هل هذا المعنى صحيح؟ صحيح، هذا المعنى صحيح، لكن هذا اللفظ موجود في القرآن؟ لا. هل هذه الجملة موجودة في السنة بهذا التركيب؟ لا. أما الصفات فلا بد تكون موجودة باللفظ نفسه في القرآن أو في السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والاسم لا بد يكون ما هو موجود بل موجود صيغة الاسم في القرآن أو في السنة. فإذا لم يوجد صيغة الاسم في القرآن أو السنة فإننا لا نعتبره اسما، وإنما نعتبره من باب الصفات فقط. هل هذا واضح؟ ما في سبورة، هل هذا واضح يا إخوان؟ لو كان في سبورة قمت وكتبت لكم، لكن معلش ما دام ما في سبورة ما يضر. نعم فيه واضح؟ أرجو ذلك. هل هذا واضح يا إخوان؟ إذن هذا المقصود بالكلام عن باب الأخبار. فأنتم لو رسمتم ثلاث دوائر مثل هذه الثريا رأيتموها؟ ثلاث دوائر، أي دائرتين، ثلاث دوائر، الدائرة الصغيرة في الوسط دائرة الأسماء، الوسطى دائرة الصفات، الكبرى دائرة الأخبار، فمعناها أن الأخبار واسعة جدا تتضمن الأسماء والصفات وما دلت عليه الأسماء والصفات من ألفاظ أخرى مركبة. يا من يرى حالي ويسمع كلامي ويعلم إيش سري وعلانيتي، وتركب لك جمل متعددة، كل هذه التركيبات تخبر بها عن من؟ عن الله. هل هي موجودة في القرآن؟ لا، إنما هي من قولك أنت، واضح؟ هذا القول الذي تقوله هل هو دلت عليه صفات الله جل وعلا ونصوص الكتاب والسنة؟ نقول نعم دلت عليه، لكن ليس بهذا اللفظ، بألفاظ أخرى، وهو من باب الصفات لكننا أفردناه لأنه غير موجود في القرآن والسنة بلفظه وإنما بمدلوله. نعم. قال رحمه الله القاعدة الثالثة. وعلى كل حال باب الأخبار يعني بعض الإخوان وبعض طلاب العلم من المعاصرين استشكلوا باب الأخبار، وليس فيه إشكال إذا فهمتموه كما حكيت لكم، فليس فيه إشكال. يقول القائل طيب وش باب الأخبار؟ نقول باب الأخبار فيه زاويتين جانبين لابد تقيدونها عندكم. الجانب الأول أنه تبع لماذا؟ للصفات. الجانب الثاني أننا أفردناه لأنه بصيغته وتركيبه لا يوجد لفظا في القرآن والسنة، وإنما تتضمنه معاني أسماء الله وصفاته تعالى. إذا قيل لك ما المزية التي يمتاز بها الأخبار، أو ما الدائرة التي جعلتكم، ما السبب الذي جعلكم تفتحون دائرة تسمونها دائرة الأخبار؟ نقول جانبين. الجانب الأول أن الأخبار من الصفات قطعا، ليست من الأسماء، الأسماء ضيقة، من دائرة الصفات بلا إشكال عندنا. طيب لماذا أفردتموها؟ قلنا أفردناها لأنها بلفظها وتركيبها غير موجودة في القرآن والسنة، وإنما دل عليها معاني الأسماء والصفات الثابتة في الكتاب والسنة. وضح لكم؟ أرجو ذلك. نعم. قال رحمه الله: القاعدة الثالثة: صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين، ثبوتية وسلبية. فثبوتية ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، كالحياة والعلم والقدرة والاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والوجه واليدين ونحو ذلك. فيجب إثباتها لله تعالى حقيقة على الوجه اللائق به بدليل السمع والعقل. هذه قاعدة يسيرة سهلة، لكنها يقصد فيها جانب واحد. المقصود منها إثبات أقسام الصفات أو انقسام الصفات إلى قسمين: صفات إثبات وصفات نفي، صفات ثبوتية وصفات سلبية كما يعبر بعض أهل العلم. النفي والإثبات موجود في أسماء الله تعالى، في صفات الله تعالى جميعا، ليس في الأسماء إنما في الصفات، موجود في صفات الله جميعا النفي والإثبات، المنفي والمثبت، الصفات الثبوتية والصفات المنفية، أو الصفات الثبوتية والصفات السلبية. لا إشكال عندنا في الثبوتية ولا إشكال عندنا في صفات الإثبات، هذه ليست محل البحث هنا، ولو كان الأمر فيها لما احتج إلى هذه القاعدة، لكن احتج إلى هذه القاعدة للقسم الثاني، للصنف الثاني. لماذا؟ لأن أهل الكلام يكثرون من وصف الله جل وعلا بالصفات السلبية، يكثرون من وصف الله جل وعلا بالصفات السلبية. بل الجهمية وحتى المعتزلة ومن على نهج المعتزلة ما يصفون الله إلا بالسلوب، ما يصفون الله بأي صفة ثبوتية. كما قلت لكم في المجلس الماضي، قلت لكم إنهم يقولون نثبت الأسماء لكن ما نثبت الصفات. ما نثبت الصفات إيش؟ قالوا الصفات ثبوتية، هذا معنى ما يثبتون الصفات. قالوا الصفات الثبوتية ما تليق بحق الله جل وعلا، إنما نثبت الصفات المنفية. كيف تقولون بالصفات السلبية؟ قالوا نقول لا داخل العالم ولا خارج العالم ولا حال في العالم ولا منفصل عن العالم، يعني مباين له، ولا وليس أمامي ولا خلفي ولا عن يميني ولا عن شمالي ولا من فوقي ولا من تحتي، كلها إيش؟ لا لا لا لا، أليس كذلك؟ هذا معنى كلمة منفية وسلبية. ولهذا قال العلماء إن المعطل، إن الممثل يعبد صنما، والمعطل يعبد عدما. اكتبوها عندكم: إن الممثل المشبه الذي يمثل الله بخلقه، إن الممثل يعبد صنما لأنه يعبد مخلوق، صوره بصورة مخلوق، الذي مثله بخلقه صوره بصورة مخلوق. إن الممثل يعبد صنما، وإن المعطل اللي يقول بالصفات السلبية، وإن المعطل يعبد عدما، هذا ليس موجود لا داخل العالم ولا خارج العالم ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال وإلى آخره. فينفون عن الله كل الصفات، فهؤلاء ماذا يعبدون؟ يعبدون العدم الذي لا وجود له، لا يرى ولا يرى، ولا يسمع ولا يسمع ولا يسمع، وإلى آخر ما هنالك من أنواع ما يذكرون الله جل وعلا به. هذا دليل على ماذا؟ دليل على أنهم يعبدون العدم في الحقيقة. هل هذا واضح؟ لأنه إذا كان الشيء، اسمعوا، إذا كان الشيء ليس له صفات ثبوتية فهو عدم، لأن العدم هو الذي ليس له صفة ثبوتية. تعالوا، إذن هذه القاعدة بنيت وأسست لماذا؟ للكلام عن الصفات السلبية في حقيقته، قصدا للرد على أهل البدع الذين يقولون بماذا؟ الذين يقولون بالصفات السلبية فقط. ونحن نقول لا، بل الصفات ثبوتية وسلبية. بس قلنا لا، ونزيد زيادة، ما هي؟ قلنا نزيد بأن السلبية لا تذكر في مقابل الصفات الثبوتية. فإذا كانت الثبوتية 100 صفة، فالسلبية ما تجي 4 أو 5، وهذا الواقع سيأتينا إن شاء الله. هذا هو الواقع، واضح؟ الصفات السلبية قليلة جدا وسيأتينا في القاعدة إن شاء الله. هل هذا واضح؟ واضح لكم يا إخوان؟ عكس ما يفعل أهل البدع، أولا عكسهم أن نثبت ثبوتية وسلبية، ثم عكسهم مرة أخرى أن السلبية عندنا لا تذكر نسبتها بالنسبة للصفات الثبوتية. الثالث أنهم أرادوا أن يقولوا بأن الصفات السلبية الموجودة في القرآن، الموجودة في نصوص الكتاب أو في نصوص السنة، الموجودة في الكتاب أو في السنة، الصفات السلبية الموجودة ليست موجودة لذاتها ولا مرادة لذاتها. ليس في القرآن إن الله لا يقول ولا يفعل ولا يعمل ولا يرى ولا يرى، لا، لكن فيه النفي الموجود في القرآن نفي لسبب، لا يكون كذا بس، يكون سبب قائم جعل النص الشرعي يكون بهذه الصيغة وهي النفي. الله، يعني كل ما جاء في نصوص الكتاب والسنة من نفي ما جاء إلا لسبب، قلنا نعم، ولا يمدح أحد بالسلب. ليش؟ لأنه أصلا ما تمدح أحد بالسلب. لو أحد قال لي، وش اسمك يا أبوي؟ عبد الله. عبد الله إيش؟ عبد الله بعلي. أبو من؟ أبو فيصل. أبو فيصل جاني وسلم عليه وقال لي عبد الله أبو فيصل هذا اللي يقرأ عندك في العقيدة تعرفه؟ قلت ليش تسأل؟ قال والله لي حاجة فيه، رأيتك يعني يجلس عندك ويقرأ عندك، يمكن له حظوة عندك وكذا، وظنني أنا أعرفه فسألني. فإذا سألني عنه وقال لي وش رأيك فيه، تزكيه؟ فأصدرت التزكية بما يلي: بسم الله، بدأ النص، ما هو شين ولا هو سيء الأخلاق ولا هو رديء ولا رأيت عليها شيء أعيبه، ولا أظن يضيع الصلاة، ولا أظن جاهل حتى، ولا أظن يحب الإساءة إلى أحد. مباشرة يدور رأسك تفهم أن هذا قد جمع الله في كل المصائب. فهمتم؟ لأني ما مدحته إلى الآن، أنا فقط أستعمل أسلوب النفي لأني في حقيقة الأمر ما رأيت شيء، أنا ما أعرفه، لكن لما سئلت عنه لا أستطيع أن أقول إلا أردى نوع من أنواع إيش الخلاص والتعريف به، وهو أني إيش أنفي عنه الشيء الذي رأيته، لكن ما أستطيع أقول والله نعم وفلان معروف بكذا وهو معروف بكذا، معليش فيصل، ومعروف بكذا ومعروف بكذا إلى آخره، ما أستطيع أقول هذا. لماذا؟ لأني لا أستطيع أزكيه، ما أعرفه، لكن لما أقول ليس وليس وليس وليس وليس، أنا جمعت المصائب كلها عليه، لو كنت سكت كان أحسن له. فلو أن أحدا منكم دخل على أمير أو قاضي أو ملك أو عظيم العظماء قال والله أنت ما أنت يعني ما أنت ردي ولا أنت زبال ولا كناس ولا قمام ولا إيش كذا ولا كذا ولا كذا دون ما نعدد، وش بيسوي فيه؟ بيقول أهلا وسهلا أكرموه، بيقول أهلا وسهلا أصفعوه، أليس كذلك؟ لماذا؟ لأن الوصف بالسلب والنفي كما قرر العلماء، هذا ما هو كلامي، هذا كلام أهل العلم، والأمثلة التي جئت بها ليست من عندي، هذه أمثلة أهل العلم. قالوا فلو أن رجل وقف على الحاكم أو الملك فقال له يا زبال يا كناس يا قمام يا إلى آخره، فماذا يصنع به؟ يؤدبه ويحاسبه ويعاقبه على فعله، لأنه ما مدحه، يذمه. أحيانا واحد قال السلام عليكم، قال عليكم السلام كيف الحال، قال بس الله يستر عليك، لما يقول الله يستر عليك دعاء وطيب، لكن إيش يتبادر في ذهن الإنسان لما يقول الله يستر عليك؟ يعني ترى شايف مصائب. فهمتم ولا لا؟ كذلك الذي في النفي لما يقول ما أظنه يضيع الصلاة إن شاء الله، ما أظنه يغيب عن الجماعة، ما أظنه كذا، ما مجرد نفي، كان يقولك انتبه ترى يمكن ما يصلي، انتبه ترى يمكن ما يدخل المسجد، تصير مثل المحذرات والمنبهات لك التي تردعك وتمنعك عن قبوله وعن تزكيته. هل هذا واضح؟ هل هذا واضح؟ بقي إن السلب الموجود في نصوص الكتاب والسنة، السلب ما يأتي إلا لسبب، ما يأتي إلا لسبب، وسيأتينا هذا إن شاء الله في موضعه، لا يأتي إلا لسبب، إلا آية واحدة في كتاب الله جاءت على سبيل الإجمال، وهي قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومع ذلك قال العلماء حتى هذا النفي لم يأتي نفيا فقط، وإنما نفي وألحقه بالإثبات. ولا كل النصوص الموجودة في القرآن والسنة لا تكون إلا بماذا؟ إلا بإثبات ونفي. وأما بدون إثبات ونفي فإنه لا يصح. ولهذا أعظم التزكية، اسمعوا، أعظم التزكية أن تثبت وتنفي. كيف تثبت وتنفي؟ تقول محافظ على الصلاة ولا أعرف أنه يتخلف، لكن لما تقول محافظ على الصلاة ممكن يتخلف، واضح؟ لما تقول ما يتخلف عن الجماعة ضعيفة، لكن لما تقول محافظ على الصلاة أقوى منها. لما تقول محافظ على الصلاة ولا أعلم أنه يتخلف أو ولا أعرفه تخلف تكون أقوى وأقوى. هل هذا واضح؟ هذا معنى قولنا إن النفي والإثبات إذا اجتمع كان أقوى. فنحن نقول كذلك هنا، النفي والإثبات اجتماعهما دليل على القوة، وهو السبب الأكبر في ورود النفي مع الإثبات. مثل ما قلنا في آية الكرسي، الله لا إله إلا هو، لا إله إلا هو، هذا نفي وإثبات. ثم قال الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، فأثبت ونفى. والنفي نفي السنة والنوم ليس للحياة فقط، بل للحياة وللقيومية، لكمال قيوميته بخلقه. لأن اللي ينام ولا تصيبه الغفلة ولا النسيان أو نحو ذلك، لا شك أنه إيش؟ تنقص حياته وينقص إيش؟ قيوميته بخلقه. والسبب الثالث أو الوجه الثالث حنا ذكرناه جاءت كذا، والثالث هو أن يكون ردا على إيش؟ ردا على من اتهم الله بشيء، مثل نفي الظلم عن الله جل وعلا، ومثل لم يكن له كفوا أحد، في ردا على اليهود لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه عن صفة الرحمن، ومثل لا مثل قوله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، ثم قال وما مسنا من لغوب. ردا على من؟ ردا على اليهود الذين قالوا إن الله خلق السماوات والأرض ثم أصابته إغفاءه وإعياء، تعب وعي ثم نام، أو ثم إيش؟ غفوة، فرد الله عليهم بهذا ونحو ذلك. نعم. قال رحمه الله: القاعدة الرابعة، الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال، فكلما كثرت وتنوعت دلالتها ظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثر. ولهذا كانت الصفات الثبوتية التي أخبر الله بها عن نفسه أكثر بكثير من الصفات السلبية كما هو معلوم. أما الصفات السلبية فلم تذكر غالبا إلا في الأحوال التالية: الأولى بيان عموم كماله، كما في قوله تعالى. انتبهوا معي، هذه الثلاث الحالات بس نحن سقناها بطريقة غير طريقة الشيخ كما أبين لكم بعد قليل. الشيخ قال أولا، الأول ما هو؟ إيش؟ نفي. قال في النفي الأول نفي ما ادعاه الحاقد، بيان عموم كمال الله جل وعلا. والثاني نفي ما ادعاه الحاقدون. والثالث نفي ما ادعاه أو توهم أو دفع توهم النقص عن الله جل وعلا في كماله. ونحن سقناها بطريقة جعلنا الثاني هو الثالث، وجعلنا الثالث هو الثاني، ودمجنا بين الثاني وبين الثالث، وأخرجنا ولم يكن له كفوا أحد من الأول، حيث إن الظاهر لنا من النصوص أن الآية الوحيدة التي جاءت هي ليس كمثله شيء، وأما لم يكن له كفوا أحد فإنها جاءت ردا على من؟ ردا على من؟ على اليهود، ردا على اليهود الذين جاءوا يسألون النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن صفة ربه جل وعلا لما دخل المدينة. نعم. قال الأولى، قال رحمه الله: الأولى بيان عموم كماله، كما في قوله تعالى: ليس كمثله شيء، وقوله تعالى: ولم يكن له كفوا أحد. الثانية: نفي ما ادعاه في حقه الكاذبون، كما في قوله تعالى: أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. الثالثة: دفع توهم نقص من كماله فيما يتعلق بهذا الأمر المعين، كما في قوله تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. واضح؟ هل أحد منكم فهم الفرق بين الثلاث التي سقناها والثلاث التي ساقها فضيلة الشيخ رحمه الله؟ نحن قلنا الأول، النوع الأول، انتبهوا معي، النوع الأول قلنا هو أن يذكر النفي لإيش؟ لدعم الإثبات، لتقوية الإثبات، لأن أعلى الدرجات في المدح وفي الكمال أن يجتمع النفي والإثبات، وقلنا أن هذا غاية المدح في حق الله جل وعلا. وقلت لكم أن مثال ذلك، مثل ذلك مثلا، مثله قوله تعالى: ليس كمثله شيء، ثم قال: وهو السميع البصير. ومثله أيضا قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. النوع الثاني أو السبب الثاني، وهو دفع ما وقع عند بعض الخلق من الظلم في حق الله جل وعلا والتنقص، كما كان من اليهود ومن ذلك، شكرا، أهلا وسهلا أبو، يصلحك الله، ومن ذلك قول الله جل وعلا في سورة قاف الذي ذكرناه وأظن الشيخ ذكره، قال: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، ردا على من؟ على المخالفين، وردا على من؟ اليهود. وأيضا ثانية وهي قوله تعالى هنا: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، رد على اليهود وعلى النصارى، لأنهم كلهم كفرهم الله بنسبة الولد إليه، كفرهم بماذا؟ بنسبة الولد إليه، تعالى الله عن ذلك، كما قال تعالى: أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. نعم، تفضل. قال رحمه الله: القاعدة الخامسة: الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين: ذاتية وفعلية. فالذاتية هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها، كالعلم والقدرة والسمع والبصر والعزة والحكمة والعلو والعظمة. ومنها الصفات الخبرية كالوجه واليدين والعينين. ومنها الصفات الخبرية كالوجه واليدين والعينين. أحسن الله. والفعلية هي التي تتعلق بمشيئة، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا. وقد تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين، كالكلام، فإنه باعتبار أصله صفة ذاتية. وقد تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين، كالكلام، ضعها بين قوسين. ما انتهى الكلام؟ باقي؟ أي باقي. فإنه باعتبار أصله صفة ذاتية، لأن الله تعالى لم يزل ولا يزال متكلما، وباعتبار آحاد الكلام صفة فعلية، لأن الكلام يتعلق بمشيئته، يتكلم متى شاء بما شاء، كما في قوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. انتهى؟ نعم. نعم، هذه القاعدة، وهي أن الصفات الثبوتية لله جل وعلا تنقسم إلى قسمين: إلى ذاتية وفعلية. طبعا ليس عندنا إشكال في الصفات الذاتية كثير، لكن سنتكلم عليها. أما التي عقدت لأجلها هذه القاعدة فهو الصفات الفعلية، لأن الصفات الفعلية قصمت ظهور أهل الكلام كلهم، فلم تترك ظهر كلامي لا جهمي ولا فيلسوف ولا معتزلي ولا أباضي ولا رافضي ولا زيدي ولا صوفي ولا جميع أنواع الخرافيين ولا أشعري ولا كلابي ولا ما تريدي، كل أهل البدع لا يوافقونكم على الصفات الذاتية التي على الصفات الفعلية التي تثبتونها كما أثبتها الله وأثبتها رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فكلهم لا يعرفون كيف يثبتون الصفات الفعلية، بل يثبتون أن الله خالق، ويثبتون أن الله يريد، ويثبتون أن الله يفعل، ولكنهم لا يستطيعون أن يفهموا كيف يفعل سبحانه وتعالى، لا يستطيعون أن يفهموا كيف يثبتون الصفة الفعلية. ولهذا أهل السنة قالوا الصفات الذاتية الصفات الملازمة لذات الله جل وعلا متعلقة بذاته على الدوام، مثل العلم، مثل القدرة، مثل الحكمة، وهكذا. القسم الثاني وهو الصفات الفعلية، وهو الصفات الفعلية. الصفات الفعلية أهل السنة يقولون فيها هي كل صفة من حيث نوعها وأصلها فهي ثابتة دائمة في حق الله جل وعلا، تعتبر كالذاتية، لكن من جهة آحادها وأفرادها وآثارها المنفصلة عنها فهي تكون شيئا بعد شيء، وجزءا بعد جزء، وحادثا بعد حادث، وحالا بعد حال، إلى آخره. كصفة ماذا؟ كصفة الخلق، فالله يخلق الخلق شيئا فشيئا، لكن قبل أن يخلق هذه المخلوقات ألم يكن خالقا؟ بلى، هو خالق، فهو موصوف في الأصل بأنه خالق، لكن مع خلقه لهذه المخلوقات صارت آحاد الخلق وأفراد الخلق وآثار الخلق المتعلقة بهذه الصفة تأتي شيئا فشيئا واحدة بعد الأخرى، كما قال تعالى إنما أمرنا لشيء إذا أردناه، يعني إذا جاء الوقت الذي نريده فيه أن نقول له كن فيكون مباشرة. فالأمر والقدرة، تعلق القدرة وتعلق المشيئة وتعلق الأمر بالمخلوق المعين في الوقت المعين، هذا حق ولا يخالف فيه أحد. وأهل البدع ظنوا أننا إذا أثبتنا هذا في حق الله أننا جعلنا الله كالمخلوقات، وصاروا يشغبون مشاغبات كثيرة بأنواع من الشبهات التي هي إنما هي في حقيقتها سخافات وترهات، لأنهم فهموا منها أننا نقيس الخالق على المخلوق، والواقع أن هذا ليس فيه أي شيء من أنواع القياس ولا أي شيء من أنواع التمثيل، وإنما صفات الله جل وعلا كذاته نثبت ذاته ولا تشبه الذوات، كذلك نثبت صفاته وهي لا تشبه الصفات. ولو أننا طردنا قاعدتهم أن كل ما أثبتنا شيء صار في مشابهة لم يبقى إثبات لله، لأنه تمشي معه حتى تنتهي الصفات، يبقى الذات، تقول طيب هو ذات، نعم، والمخلوقات ذوات، يقول نعم، إذن ذاته تشبه الذوات ما دام أثبتت أنه ذات، فيقول لا أنا أثبت ذات لا تشبه الذوات، تقول له ونحن أيضا نثبت الصفات على الوجه الذي يليق به، على وجه كما نص عليه كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا تشبه صفات المخلوقين. ولهذا أسس أهل السنة والجماعة قاعدة سموها القول في الذات، القول في الصفات كالقول في الذات، ردا على جميع المخالفين في هذا الباب. بقي أنا أقول لكم أن التقسيم بهذا الشكل إلى ذاتية وفعلية فقط لا يكفي، بل لا بد أن نقول إن الصفات تنقسم إلى ثلاثة أقسام، صفات ذاتية وصفات معنوية وصفات فعلية. إيش اللي زدناه؟ زدنا كلمة معنوية. من وين جبناها؟ قسمنا النوع الأول، انتبهوا معي، قسمنا الذاتية إلى قسمين. الذاتية تنقسم إلى قسمين، هناك صفات ذاتية متعلقة بذات الله جل وعلا سماها الشيخ فيما قبل صفات لازمة، غير متعدية، مثل إثبات الوجه وإثبات العينين وإثبات إيش اليدين كما قال تعالى لما خلقت بيدي، وإثبات القدم وإثبات الساق وإثبات الأصابع لله جل وعلا. كل هذه صفات محضة، كل هذه صفات ذاتية محضة خارجة عن موضوع الذاتية فقط. وهناك صفات ذاتية معنوية، صفات ذاتية معنوية، وممكن تسميها معنوية فقط، وممكن تقول ذاتية محضة وذاتية معنوية. مثل عندكم هنا العلم، العلم والحكمة والعزة والقدرة والعلو والعظمة ونحوها. انتبهوا معي، شوفوا عندكم الشيخ ايش يقول، يقول عظمة ومنها يعني من ذاتية، ومنها الصفات الخبرية كالوجه واليدين والعين. رأيتموها ما فكها الشيخ عن بعض، وكان ينبغي أن تنفك، كان ينبغي أن تنفك، وسيتبين فائدة هذا الفك فيما يأتي بعد ذلك إن شاء الله تعالى. وضح، وضح لكم هذه القسمة الثلاثية. ما الذي هو محل البحث؟ ما الذي هو محل البحث هنا؟ محل البحث، اسمعوا معي، الذي أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى في أمة محمد، ولم يترك فرقة من الفرق غير غيركم أنتم أيها السلفيون يا أتباع السنة والجماعة، الذي أهلك العالم كله، الأول والثالث. وأما الثاني فهو المرتع الذي يسبح فيه أهل الكلام، يسبح فيه متكلمة الصفاتية الذين يثبتون شيئا من الصفات بين مقل ومستكثر، وهو خلفي من أهل الكلام. إذن النوع الأول وهو الصفات الذاتية المحضة، هذه ما أحد يثبتها غيركم، ولا فيه ولا واحد يثبتها غير السلفيين، ما في أحد يثبتها غير الصحابة والتابعين وأتباع التابعين والأئمة الأربعة وأئمة أهل الحديث وأئمة السنة وعلماء السلف رحمهم الله تعالى وأتباع السلفية فقط. وأما بقية العلماء الذين ينتسبون للفرق الصفاتية من أهل الكلام كالأشعرية والماتريدية ومن نحى نحوهم فضلا عن من هو أردأ منهم حالا، فإنهم لا يثبتون من هذا القسم شيئا مطلقا. أما الثالث فهو محل تردد، منهم من ينفيه مطلقا، ومنهم من يثبته ولكن على وجه غير الوجه الذي تثبتونه عليه. كيف؟ قال والله أنتم أشغلتمونا بالصفات، الآن أنتم تريدون نثبت؟ قال نعم. صفات فعلية؟ قال نعم. قال نثبت. تثبت؟ قال نعم. عطني واحدة تثبتها. اسمعوا، هذا لمين؟ هذا الأشعرية أقرب الناس، تعالوا أثبتوا لنا صفة. قالوا نثبت صفة الكلام. كيف يتكلم الله؟ إيش معنى صفة الكلام؟ كيف تثبتون صفة الكلام لله؟ قالوا لا يمكن أن نقول إن الله يتكلم شيئا فشيئا أبدا، إحنا معكم كلام ما عندنا مانع كلام. طيب كيف؟ قالوا بس نقول إن الله موصوف بصفة الكلام بمعنى أن كل ما سيتكلم به الله جل وعلا من الكلام منذ أن كان في الأزل تكلم به كله وانتهى، الآن ما يتكلم. كل كلام، كلماته الشرعية والكونية، كل كلام سيتكلم الله به ويقوله فإنه قد تكلم به من أوله إلى آخره في الأزل. وين الأزل؟ الأزل الذي لا بداية له وخلاص. كل خايفين منهم يثبتون الصفة شيء فشيء، شيئا فشيئا، قالوا لأنه معنى ذلك أن تحل الحوادث في الله، وهذه ليست حوادث، هذه صفات الله جل وعلا، هذه صفات الله جل وعلا. لكن للأسف أن هؤلاء من العجم دخلوا في الإسلام ولم يتعلموا علم الشريعة ولم يفهموا نصوص الوحي، وكانوا رؤوسا في العجم من قبل، ثم لما دخلوا الإسلام أرادوا أن يكونوا رؤوسا بما في رؤوسهم، فوقعت هذه الفتنة بهم وهذا الضرر العظيم الذي حصل بهم والعياذ بالله. ولهذا طيب كيف كلم موسى؟ كلم موسى، موسى أمس، موسى قبل كم سنة، وين الأزل وين إحنا؟ قالوا كلم موسى، ما كلمه هو، ما كلمه هو، إنما تكلمت الشجرة مع موسى بما تكلم الله به بالأزل. إيش قالت؟ قالت إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. واضحة؟ فاتضح لكم القسمة الثلاثية، واتضح لكم أن الأول لا أحد يثبته سواكم، واتضح لكم أن الثاني هو الذي يسبح فيه متكلمة الصفاتية بين مقل ومستكثر، واتضح لكم أن الثالث لا يثبته أكثر أهل الكلام لا يثبتونه، ومن أثبت من متكلمة الصفاتية يثبتونه على وجه غير صحيح، على وجه باطل، معناه لو لم يثبتوه كان خيرا من إثباته. وضح لكم؟ نعم تفضل. قال رحمه الله: القاعدة السادسة: يلزم في إثبات الصفات التخلي عن محذورين عظيمين، أحدهما التمثيل والثاني التكييف. فأما التمثيل فهو اعتقاد المثبت أن ما أثبته من صفات الله تعالى مماثل لصفات المخلوقين، وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل. نعم. وأما التكييف فهو أن يعتقد المثبت أن كيفية التكييف، شوفوا خليهم يشوفوا وين التكييف. وأما التكييف إيش؟ وأما التكييف فهو أن يعتقد المثبت أن كيفية صفات الله تعالى كذا وكذا. تمثيل، أنا أتخيل أن الله كذا، وأنه فوق عرشه كذا، وفوق السماء كذا، وصار يتوهم ويتخيل، نسميه هذا ماذا؟ تكييف، لأنه يكيف بخيال لا وجود له في الواقع، خيالات هلامية. ولهذا قال السلف: كل ما دار ببالك أو خطر بخيالك فالله على خلاف ذلك. اكتبوها عندكم. ولهذا قال السلف: كل ما دار ببالك أو خطر بخيالك فالله على خلاف ذلك. أي شيء يدور في بالك عن الله، كل ما دار ببالك أو خطر بخيالك فالله على خلاف ذلك، لأن الله تعالى فوق أن يتصوره المتصور أو أن يتخيله المتخيل، بل الله جل وعلا له من الكمال ما لا يستطيع الإنسان أن يحده بمثال أو خيال. وانت لو أنك خرجت عن التمثيل ودخلت في التكييف، فالتكييف مشابهة بالمخلوقات والخيالات التي في ذهنك، والله فوق ذلك بما لا تتصور. نعم. وبعد أن ذكر المؤلف رحمه الله الأدلة السمعية والعقلية قال: ولهذا لما سئل مالك رحمه الله تعالى عن قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ أطرق رحمه الله برأسه حتى علاه الرحضاء العرق، ثم قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وروي عن شيخه ربيعة أيضا، روي عن شيخه الشيخ الإمام مالك ربيعة الرأي، اكتبوا عندكم ربيعة الرأي يسمونه عبد ربيعة، ربيعة الرأي، ربيعة ابن أبي، ربيعة ابن أبي فروخ، نعم، إمام المدينة قبل مالك، ثم صار بعده، صارت الإمامة في المدينة له بعد مالك، بعد لمالك بعده بعد شيخه. نعم. قال رحمه الله: وروي عن شيخه ربيعة أيضا: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول. وقد مشى أهل العلم بعدهما على هذا الميزان، وإذا كان الكيف غير معقول ولم يرد به الشرع فقد انتفى عنه الدليلان العقلي والشرعي، فوجب الكف عنه. فالحذر الحذر من التكييف أو محاولته، فإنك إن فعلت وقعت في مفاوز لا تستطيع الخلاص منها. وإن ألقاه الشيطان، وقعت في مفاوز يعني في مهالك، العرب يقولون وقعت في مفاوز يعني مهالك، هذا من باب الأضداد، يسمون المهلكة مفازة، والمفاوز جمع مفازة يعني مهالك، وليست ولا يفوز فيها الإنسان. نعم. بل هي مهالك. نعم يقولون هذه مفازة تنقطع فيها أعناق الإبل يعني يهلك فيها الناس. نعم. وإن ألقاه الشيطان في قلبك فاعلم أنه من نزغاته، فالجأ إلى ربك فإنه معاذك، وافعل ما أمرك به فإنه طبيبك. قال الله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. نعم هذه القاعدة تعتبر أساس. إذا نفي التكييف فمن باب أولى نفي التمثيل، من باب أولى، لأن الخيال سيكون فوق المثال. فإذا كان الخيال أعظم من المثال ومنفي عن الله فمن باب أولى النفي للمثال. وطبعا التمثيل يعتبرون التمثيل بواقع، والتكييف التمثيل بخيال. فالشيء الواقعي يسمونه تمثيلا، والشيء الخيالي يسمونه تكييفا. وقصدهم من هذا التشقيق للكلام أنهم يبينون لك أن أي نوع من الأنواع مهما كان واقعي أو خيالي فهو باطل، لا يجوز في حق الله جل وعلا. نعم. أما الرواية عن الإمام مالك فهي ثابتة وصحيحة، ورويت عن ربيعة، ولكن روايتها لم أطلع عليها، لا أدري هل فيها نظر أو شيء. ورويت أيضا عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها، وقد رويت عنها ورويت عن ربيعة ورويت عن ثلاثة وعن مالك رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: القاعدة السابعة: صفات الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها. الشيخ قال في صفحة 68 ولا لا؟ ها؟ لا 68، شوفوا 68 عندكم كتاب الدورة وهو بعد الثالث، الأول الثاني الثالث، بعدين قال: والتشبيه كالتمثيل. واضح؟ والتشبيه كالتمثيل، وقد يفرق بينهما، ضعوها بين قوسين هذه الجملة كلها، وقد يفرق بينهما بأن التمثيل التسوية في كل الصفات، والتشبيه التسوية في أكثر الصفات، لكن النفي التعبير بنفي التمثيل أولى لموافقة القرآن ليس كمثله شيء. أردت أن أنبه على شيء، وهو أن نفي المثيل عن الله حق وواجب ولا بد منه وقد دل عليه القرآن، وأما نفي الشبيه عن الله جل وعلا فهو أمر غير منصوص عليه في الكتاب، ومدلوله غير منضبط. كيف مدلوله غير منضبط؟ هذه مسألة مهمة ينبغي أن تعرفوها. ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم نفي التشبيه مطلقا ولا نفي الشبيه عن الله. عجيب، يعني تريدون أن نشبه الله بخلقه؟ نقول لا، التشبيه نحكم فيه قاعدة عندنا. اسمعوا هذه القاعدة: كل لفظ ليس في الكتاب ولا في السنة وسئلنا عنه في حق الله جل وعلا نقول يجب التوقف فيه. كيف التوقف؟ قالوا نفصل. كيف تفصلون؟ قالوا نقول أما اللفظ فمنفي مطلقا، إذا لم يوجد في الكتاب والسنة نفيناه لأن ما نتكلم فيه إطلاقا، وأما المعنى فإن كان يحتمل حقا قبلنا المعنى الحق لللفظ، وقلنا هذا اللفظ حق إن كان بهذا المعنى، ورددنا المعنى الباطل وقلنا إن كان هذا اللفظ المقصود به هذا المعنى الباطل فهو باطل مردود عن الله تعالى. شغلكم عني شاغل فوق رأسي لكني لا أدري ما هو. انتبهوا معي أقول لكم: كل لفظ عرض علينا في كتاب الله، عرض علينا في صفات الله جل وعلا فإنا نقول لا ننفيه ولا نثبته، بل نحكم فيه القاعدة السلفية التي تقول: الألفاظ المجملة التي تحتمل حقا وتحتمل باطلا وليست في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإننا نعمل فيها ثلاثة أشياء: واحد، اللفظ منفي مطلقا ولا نأتي به مطلقا ولا نعترض به مطلقا لأنه ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الثاني، المعنى، معنى الحق يحتمله اللفظ، نقول هذا المعنى الحق حق دل عليه نص حق، واللفظ بهذا المعنى ماشي ونقيده. الثالث يحتمل اللفظ معنى باطل فنقول هذا المعنى باطل واللفظ بهذا المعنى الباطل مردود مطلقا. وضح لكم؟ وضح؟ التشبيه صعب. الكتابة لو كان في سبورة كتبنا. في سبورة أصلا في المسجد؟ أنا خابر في سبورة بس ما أدري يعني. ذهبت. نتكلم عن ماذا؟ نتكلم عن كلمة التشبيه. طيب تعالوا أعطونا مثال على التشبيه. وش تريدون؟ قالوا نريد أن نسألكم التشبيه الذي أنتم استشكلتموه وقلتم ليس في الكتاب ولا في السنة، هاتوا لنا الحق والباطل فيه. دققوا معي، أنتم تقولون فيه حق وفيه باطل. باطل معروف ولا لا؟ وهو ما يشبه التمثيل، أليس كذلك؟ طيب ومعنى الحق؟ قلنا معنى الحق قصده أهل الضلال وأهل الكلام وبالذات من الأشعرية والماتريدية والكلابية، أرادوا هذا المعنى ونصوا عليه. وأعظم من نص عليه أبو عبد الله الفخر الرازي، فإنهم نفوا التشبيه لهدف عجيب. هدف؟ قالوا نعم هدف. ماذا تريدون بنفي التشبيه؟ قالوا نريد أن نقول بأننا إذا قلنا إن الله عالم وأنا عالم وأنت عالم، فعالم هذه هنا وعالم الله هنا. كيف؟ معنى عالم تعرف ايش معناها؟ ان الله عالم يعني يعرف حقائق الاشياء ويطلع على الغيب. قال لا لا، العلم هذا بالنسبه لكم انتم، العلم اللي هو المعرفه بالنسبه لكم، اما بالنسبه فانا اثبت لله علم لكن لا اعرف معناه. كيف؟ قالوا القدر المشترك الذي تفهم به معاني الفاظ الاسماء الحسنى وصفات العلى باطل. قلنا إذا أنتم نفيتموه، إذا نفيتم القدر المشترك الذي يفهم به الخطاب في أسماء الله وصفاته، ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن لا نثبت شيئا لله. وأنتم تعرفون أن الله أخبرنا عن نفسه وأخبرنا عن الجنة وأخبرنا عن النار وأخبرنا عن الغيب وأخبرنا عن الأمم الماضية وأخبرنا عما يكون في يوم القيامة، بل وأخبرنا عما في القبر في أحوال البرزخ بغيبيات وألفاظ نحن لا نعرف حقيقتها إلا بالقدر المشترك. هل إذا قال لي إن في حورية في الجنة معنى حورية ممكن تطلع ثريا ولا لمبة؟ قال ممكن. فهمتم إيش يقول؟ ممكن. طيب إذا قال حورية في الجنة تطلع حجر؟ قال ممكن تطلع حجر. ليش؟ قال لأني أريد أنفي طبعا في حق الله ليس في الجنة والنار، أريد أنفي فقط معنى المعنى الأصلي لهذه الصفة. فهمتم؟ أريد أنفي معنى الأصلي لهذه الصفة، فلا أثبت الصفة ولا أثبت حتى ولا المعنى الأصلي لها الذي يفهم به الخطاب. طيب إذا أن الله جل وعلا تعبدني وأوحى إلي وإلى نبي صلى الله عليه وسلم بهذا القرآن وأمره بتبليغي أن يعرفني بنفسي بهذه الصفات وأنا ما أعرف حتى أصل معنى الصفة، إيش الفائدة؟ ولهذا اسمعوا معي، المعتزلة سكروا أدمغتهم وقالوا ما في صفات في أسماء. طيب تعالوا الأسماء اللي لها معاني، قالوا ما لها معاني، سكروا تسكيرة مرة. طيب ما في أسماء، قالوا لا. طيب الأسماء عليم حليم حكيم قدير قوي رحيم رحمن، هل هي مثل بعض؟ قالوا هي مثل بعض ولا فرق، بس حروف مختلفة فقط، زحمة حروف مركبة بس. رحيم ورحمن وكريم وسميع وبصير زي بعض؟ قالوا زي بعض. كريم ما لها معنى؟ قال لا لا لا ما لها معنى. وإذا جاء يعبد ربه فهم معنى كريم، وإذا ضاقت به الدنيا فهم معنى رحيم، وإذا ذل في الحياة الدنيا عرف معنى عزيز. لكنه في البحث النظري في قواعد الأسماء والصفات وأصولها ومعانيها تجده يتكلم بكلام يخالف حقيقة ما يعتقده فطرة ويتعبد به لله جل وعلا. ولهذا قال الشيخ هنا بعض الناس يقولون والصحيح أن التشبيه لا ينبغي ذكره، مثل لو قيل لنا هل تقولون في حق الله بالتركيب؟ اسمعوا، هل الفلاسفة يتفلسفون علينا، الفلاسفة يتفلسفون علينا بهذا، يقولون هل تقولون في حق الله بالتركيب؟ قلنا معاذ الله، ما معنى التركيب؟ التركيب لفظ باطل لا نعرفه في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قالوا أنتم تركبون؟ نركب؟ قالوا نعم. ركب إيش؟ قالوا تركبون، تقولون عليم سميع بصير حي قيوم قدير، هذا تركيب، هذا تركيب ركبته، جعلته أجزاء مركبة بعض على بعض، فهمتم معنى التركيب عندهم؟ نقول لهم قفوا، أما اللفظ فباطل، لم يردنا في كتاب ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سمعناه عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا نفيا ولا إثباتا. أما إن كنتم تريدون بالتركيب إثبات الأسماء الواردة في كتاب الله وسنة صلى الله عليه وسلم، وإثبات الصفات الواردة في كتاب الله، في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فالتركيب صحيح واللفظ باطل. وإن كنتم تريدون بالتركيب أننا نقول إن الله تعالى قطع وأجزاء مركب بعضها على بعض، فهذا لم يقله أحد منا أصلا، ولا نجيز قوله ولا نرضى أن يقوله أحد، والتركيب باطل لفظا ومعنى. وضح لكم؟ نعم. ما نطيل في هذه، بس أنا أحببت أنبهكم على مسألة التشبيه، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تكلم عنها في مواضع متعددة. نعم. قال رحمه الله: قاعدة السابعة: صفات الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها، فلا تثبت لله تعالى من الصفات إلا ما دل الكتاب والسنة على ثبوته. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، لا يتجاوز أو وصفه، لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، لا يتجاوز القرآن والحديث. انظر القاعدة الخامسة في الأسماء. القاعدة الخامسة اللي تشبه القاعدة هذه، القاعدة الخامسة في الأسماء تشبه هذه القاعدة هنا، مثل ما قلنا لكم القاعدة الأولى هنا تشبه القاعدة الأولى هناك، لكن هذه في الأسماء وهذه في الصفات. نعم. قال رحمه الله: ولدلالة الكتاب والسنة على ثبوت الصفة ثلاثة أوجه: الأول التصريح بالصفة كالعزة والقوة والرحمة والبطش والوجه واليدين ونحوهما ونحوها. الثاني تضمن الاسم لها مثل الغفور متضمن للرحمة، والسميع متضمن للسمع ونحو ذلك. انظر القاعدة الثالثة في باب الأسماء، اللي هي الدلالات المطابقة والتضمن والالتزام السابقة مثلها. نعم. قال: الثالث التصريح بفعل أو وصف دال عليها. نعم. كالاستواء على العرش. لا أعد. قال رحمه الله: الثالث التصريح بفعل أو وصف دال عليها كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والمجيء للفصل بين العباد يوم القيامة والانتقام من المجرمين. الدال عليها على الترتيب، قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا الحديث، وقول الله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، وقوله تعالى: إنا من المجرمين منتقمون. أصبرك. نقف عند هذا القدر، طبعا هذه سنأتي عليها إن شاء الله غدا بإذن الله. كنت أتمنى أنكم أتيتم مبكرين، أو أني أنا بكرت، كنت أتمنى أنكم أتيتم مبكرين من أجل أقدم لكم الكلام عن صيغة الاسم، والكلام عن كيف أميز هل هذا اسم أو صفة. أريد أن أفرق لكم بين الاسم والصفة في اللغة، وأريد أن أفرق لكم بين الاسم والصفة في الشرع. فإذا تيسر وجيت بكرا بكرين أخذنا إن شاء الله هذا، إذا تأخرتم فسنشتغل بالكتاب ونقرأ فيه ولا نقطع قراءتنا. فإذا أنتم أتيتم مبكرين يعني تقدمتم قليلا قدر ما تستطيعون غدا، فأنا إن شاء الله بدأت معكم في الصباح المبكر قبل أن نقرأ، بدأنا في الكلام عن التفريق بين الاسم والصفة، يهمني أن تعرفوا هذه المسألة، لمسألة لماذا ضيقوا باب الأسماء، لماذا العلماء اشتغلوا كثيرا بالبحث عن أسماء الله جل وعلا، وتعب بعضهم ما وصل إلى 90 من العمر من الأسماء، بعضهم ما وصل 80، بعضهم أقل وبعضهم أكثر، وبعضهم استشكل بعض الأسماء، وممن استشكلها يعني الشيخ محمد بن عثيمين، وعرفت أن الاسم الثاني المحسن سقط، لأن الشيخ في آخر نسخه كما ثبت يعني قال ثبت عنده الحديث فأزال هذه العبارة، بقي لفظ إيش؟ الحفي. بقي معنا في النهاية سؤال للأخ عبد الرحيم، جبت لنا الجواب الواجب، وين هو فيه؟ هذه وش هو السؤال وش عنه؟ ها؟ حديث؟ إيه. بسم الله. هذا أخوكم عبد الرحيم يقول: هل الحفي من أسماء الله؟ من عد الحفي من أسماء الله تعالى عده مجموعة، انتبهوا، عد الحفي من أسماء الله تعالى مجموعة، منهم ابن العربي، ابن العربي المالكي الفقيه المعروف، ومنهم القرطبي في كتابه في الأسماء الحسنى، ومنهم ابن حجر العسقلاني أبو الفضل أحمد بن علي في كتابه فتح الباري، ومنهم ابن الوزير اليماني صاحب العواصم والقواصم في كتابه إيثار الحق، ومنهم الشرباصي في موسوعته في الأسماء الحسنى، وتوقف فيه الشيخ محمد بن عثيمين إلا أنه ذكره في مسرد الأسماء. أيضا راجع معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله للدكتور محمد بن خليفة التميمي، ورد في قوله تعالى: إنه كان بي حفية، والناظر أنه لم يأتي على صورة الاسم، فالتوقف فيه أسلم ماشي. ومضى الحفي، ومعنى الحفي البر اللطيف، قاله الراغب في المفردات. ليس معنى الحفي البر اللطيف. وقال ابن قتيبة في تفسير غريب القرآن: أي بارا عودني منه الإجابة إذا دعوته. نعم. راجع صفات الله عز وجل علو السقاف. وذكر ابن الجوزي في تفسيره زاد المسير في معانيه ثلاثة أشياء: رحيما، لطيفا، بارا. راجع زاد المسير طبعة المكتب الإسلامي. قال ابن كثير: قال السدي: الحفي الذي يهتم بالأمر. هذا معنى صحيح، الحفي هو الذي يهتم بأمرك ويعتني بك ويرعاك ويتابع عليك خيره وفضله وإحسانه. نعم. هذا في أخ أرسل إلي الآن، أرسل إلي مجموعة من الورق المقوى على شكل دعاء، مجموعة كبيرة كذا، لا أدري هو يريد يصادرها أو يريد يوزعها. يقول فيها، يقول: ما رأيكم في توزيع هذه الأدعية؟ هل هي من أسماء الله الحسنى؟ بسم الله الرحمن الرحيم، لا إله إلا الله الملك الحق المبين، لا إله إلا الله العدل اليقين. ثم قال: يا عماد السماوات والأرض. وقال: لا إله إلا أنت الحنان المنان. ثم قال: لا مؤخر، لا مقدم لما أخرت، ولا مؤخر لما قدمت، اللهم أنت الحليم فلا تعجل. طبعا أنت الحليم فلا تعجل ما فيها إشكال، وكلمة حليم ثابتة في حق الله جل وعلا، لكن فلا تعجل هذا من باب الصفة ولا الاسم ولا الخبر؟ خبر، لأنها من باب المعاني التي تدل عليها صفة الحلم. أما قوله العدل اليقين فلا أعرف هذا في أسماء الله تعالى، لكن إذا كان على سبيل الدعاء فهذا صحيح، ليس فيه شيء إن شاء الله. يا عماد السماوات والأرض، ليس في هذا المعنى شيء إذا كان على سبيل الدعاء. وقوله الحنان المنان، طبعا تعرفون المنان من أسماء الله، أما الحنان فقد وردت لكنها ضعيفة، لكنها ضعيفة. نعم. وإذا جلسنا إن شاء الله الجلسة القادمة بنأخذ، تفضل، بنأخذ إن شاء الله الكلام على الدعاء في الأخبار والدعاء في الأسماء والدعاء في الصفات. إيش يقول هذا شيخ الفاضل؟ نحبك في الله، حبك الله الذي أحببتني فيه، جزاك الله خير. هل قول الشيخ رحمه الله فإنه طبيبك هل يقصد الله؟ وإذا كان يقصد الله فهل هذا من باب الإخبار أم من أي باب؟ لا شك أن هذا من باب الإخبار بلا شك. نعم، إذا قصد به الله جل وعلا فلا شك أنه من باب الأخبار. هذا يقول: ما يمكن أن تقسم الصفات إلى صفات لازمة ذاتية ومعنوية وصفات إخبارية اختيارية أفعال وأحوال وأقوال؟ طبعا ممكن تقسم، لكن أحوال لا، كلمة أحوال لا، هذه غير صحيحة. صفات الاختيارية أفعال، عموما هي أفعال، حتى الأقوال تسمى أفعال في حق الله جل وعلا، لأن تقسيمها لا معنى لها، لا معنى له. ثم قولك أحوال طبعا ستشكل عليك أحوال أبي هاشم الجبائي: مما يقال ولا حقيقة تحته معقولة تدنو إلى الأفهام، الحال عند البهشمي والكسب عند الأشعري وطفرة النظامي. ما لك حاجة فيها، فريح نفسك منها يا أخي. هل يمكن أن نقول أن كل ممثل مكيف للعكس؟ لا لا، بالتفريق الذي فرقناه خلي عندك، لا ما فيها شيء. إذا التكييف شيء والتمثيل شيء آخر، لكن وقد قلت لكم إن التكييف يأتي على صورة خيالية يتخيلها، هكذا جعلها أهل العلم، والتمثيل يأتي على صورة واقعية. إيش هذا الأسماء الحسنى هذه؟ خذها عشان تقرأها، أنا ما أعرف تقرأها. أي والله جزاك الله خير، بارك الله فيك. ما معنى تعدد القدماء؟ هذا يسأل يقول: ما مرت علينا تعدد القدماء هنا؟ هل مر علينا في القراءة تعدد القدماء؟ مرت هنا في الكتاب؟ مرت؟ ها؟ إيش؟ في أي شيء موجود في الكتاب؟ جيد. تعدد القدماء المقصود به أنهم إذا أرادوا أن ينفوا صفة من صفات الله أو شيئا مما أثبته الله لنفسه قالوا هذا يدل على ماذا؟ على تعدد القدماء، مثل صفة الكلام. قالوا إننا إذا قلنا إن الله تعالى يتكلم متى شاء كيف شاء بما شاء، معنى ذلك أننا أثبتنا تعدد في حق الله جل وعلا. وش معنى حق القدماء؟ ما معنى القدماء؟ القدماء يعني القديم، يعتبرون أخص خاصة من خصائص الله وأعظم وصف من صفات الله. ما هو؟ أهل الكلام طبعا يعتبرونها صفة القدم، وهذا نص جوهرة التوحيد عند الأشعرية. أعظم الصفات عندهم وأخصها صفة القدم، وأعظم الصفات وأخصها عندكم ما هي؟ الإلهية. الإلهية، أن الله إله هذا العالم وخالق هذا العالم. أما هم فيرون أن الربوبية والقدم هي أخص وأعظم أوصاف الرب جل وعلا، فيقولوا كلما حاصرتهم في المسائل وناقشتهم قال: بس هذا إذا أنت قلت به دل على تعدد القدماء. معنى تعدد القدماء يعني أنه صار لله شريك، صار لله مثيل تعالى الله. نعم تفضل. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. نرجو من الإخوة الفضلاء بس بالنسبة للأسئلة أنه تأتينا إلى هنا حتى ما نثقل الشيخ يقرأها وكذا، أخشى لا يكون فيه كمال أدب منا. السائل يقول: أحسن الله إليكم، ما هي الشبهة التي اتهم بها فضيلة الشيخ محمد وصالح بن عثيمين وألف بسببها هذه الرسالة؟ المسألة التي بسببها ألف هذه الرسالة رحمه الله تعالى رحمة واسعة، أن بعض المشاغبين وللأسف من طلاب العلم ناقشه في مسألة المعية، فلما ناقشه في مسألة المعية أجاب السائل بما أجاب به شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته التي درست هنا عندكم في دورة الملك سعود قبل سنتين أو ثلاث سنوات، شرح حديث النزول، فهو أجاب بما في شرح حديث النزول. فاستشكل بعض الناس أنهم لم يسمعوا هذا الكلام من قبل، فصارت نوع من يعني التشويش والمضايقة للشيخ، فضاق صدره إن إيمان بقدره ومنزلته ومكانته وعلو كعبه ورسوخه في العلم وفي ورجوع الناس إليه في السلفية في العصر الحاضر أن يأتي أناس مثل هؤلاء فيتكلمون عليه بهذا الكلام، فصارت هذه على حد قول الله جل وعلا: فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، والثانية وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. وحد قول القائل ولربما نقم في طيها نعم، ولربما صحت الأبدان بالعلل فكانت خيرا. ففتح الله على الشيخ بهذا الكتاب الذي لا يعرف له مثيل على الإطلاق. نعم. أحسن الله إليكم. تقول السائلة من قسم النساء: ذكرتم أن من إحصاء أسماء الله جل وعلا جمعها، فهل يجمعها العبد بنفسه من الكتاب والسنة أو يقلد من سبقه من العلماء في الجمع؟ أما الجمع فالطالبة أولا تشكر على هذا السؤال، وثانيا لأن هذا سؤال عملي ينبنى على الدرس الماضي، ثانيا تطلع فيما جمعه الأئمة والعلماء الموثوقون مثل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى، فهو يعتبر من أوثق من تكلم على أسماء الله جل وعلا، ومن أدق من جمع الأسماء الحسنى رحمه الله تعالى، فهي تقلده في هذا، عسى الله يبارك لها في جهودها. بالمناسبة ما دام تذكرت أن معنا نساء يحضرون، بالمناسبة كتاب محمد بن عثيمين هذا الذي بين أيديكم، هذا العلم الأشم، لم يتقدم واحد من طلاب العلم في العالم الإسلامي كله ليشرحه إلا بنت، امرأة واحدة هي التي شرحت هذا الكتاب وألفت عليه مجلدا كبيرا بقدر هذا الكتاب أو أكبر، وهو نريه الإخوان، وهو المجلة هذا في شرح القواعد المثلى، يقع الكتاب في 368 صفحة للأخت الكريمة المباركة وفقها الله كاملة الكواري، حسب ما فهمت أنها من دولة قطر وفقها الله وفتح عليها، ونحن نتمنى أنها إذا كانت تسمعنا وتسمع خطاب عبر الشبكة العنكبوتية ألا يكون هذا موقفها. كتابها هذا جميل، يحتاج إلى أن يكون خطوة تتلوه خطوات أخرى، وأن يكون هذا الكتاب يستخرج منها أشياء مختصرة على شكل رسائل يستفاد منها أيضا في السوق. وننادي الأخوات كما ننادي من قبلهم الإخوة الفضلاء أن يبادروا في تقديم أقلامهم وكتاباتهم، وبقدر ما تشارك وتحس أنك تتفاعل وتفعل وتقدم وتدير وتعمل يعني تنشط في هذا بقدر ما يفتح الله به عليك. وكثير من طلاب العلم الذين بدأوا الدروس والمحاضرات أو بدأوا الكتابة والتأليف بدأوا بسطاء ضعاف في لغتهم، في إلقائهم، في كلامهم، في نسجهم، في كتابتهم، في تركيبهم للكلام، ثم فتح الله عليهم حتى صاروا يعني من أميز الأقلام وأطيبها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز قولنا يا خير الماكرين عند دعائنا على الكفار لعلمنا بقوله صلى الله عليه وسلم؟ هذا بكرة إن شاء الله، هذا بكرة إن شاء الله، إذا أجيتم بكرين وعطيناكم المعلومة. نعم. طيب أحسن الله إليكم. هذه سائلة تقول: ما معنى لا مجال للعقل فيها؟ هل معناه الاجتهاد؟ لا مجال للعقل فيها يعني ما في هذه الأسماء والصفات، صفات الله جل وعلا من باب أولى الأسماء، لا مجال لعقل الإنسان يفكر فيها ويقول والله أريد أثبت صفة لله. لا يمكن تثبت صفة إلا إذا ثبتت في القرآن أو ثبتت في الثابت من سنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا تقول: أحسن الله إليكم، نريد توضيح المثال وما تشاءون إلا أن يشاء الله في إثبات المشيئة. كيف يعني؟ ما فهمت. ونريد توضيح المثال وما تشاءون إلا أن يشاء الله في إثبات المشيئة، تريد يعني يمكن تفسير للآية أو شيء؟ ما هو تفسير، لا هذا سؤال من كنت. لا أبدا، هو موجود. وش تقول؟ قريته ما فهمنا. طيب تقول: ما معنى لا مجال للعقل فيها؟ هل معناه الاجتهاد؟ هذا جانب. وتريد توضيح المثال وما تشاءون إلا أن يشاء الله في إثبات المشيئة وجزاكم الله خير، هذا نصها. جيد. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إثبات صفة المشيئة لله، إلا أن يشاء الله في إثبات صفة المشيئة فقط. هذا لعبد الرحيم هدية على ما قدم لنا من جهد، جزاه الله خير، ثابه الله وكتبه في ميزان حسناته، حياك الله ويانا. نعم. والأخت سم. يا يعني تريد فهمها معنى ما تشاءون إلا يشاء الله إن شاء الله السنة القادمة في القدر. طيب ولها رجاء تقول يعني نتمنى أن يكون للنساء نصيب من هذه الواجبات. كيف؟ لها رجاء أنه تقول نتمنى أن يكون للنساء نصيب من الواجبات هذه إن شاء الله. يعني أرى وقت إن شاء الله وضع واجب لهم بإذن الله إن شاء الله بكرة إن شاء الله نضع واجب نتعمد وضع واجب غدا. من في أحد شارك معنا اليوم؟ ها؟ القارئ إيش؟ القارئ ما عندك فتاوى أركان الإسلام؟ ها؟ تفضل. قارئ أولى الناس. الله يرضى عليك. لك. أولى الناس. القارئ هذه هديته بلا جدال. حياك الله فيصل. يا لا. في القارئ له هدية. وعندي واحد جاب الواجب المنزلي له هدية وعندي واحد حاضر في المقدمة لا بد له من هدية. تفضل. لأن اليوم الأسئلة يبدو حاصرون بالنور. حفظك الله يا أبويا. هلا ومرحبا. الله يرضى عليك. وفقكم الله. شكرا لكم. حفظكم الله. والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله أجمعين.